Du'as from the Quran and Sunnah. Du'a for when you wake up. Alhamdulillah, الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Du'a for entering the restroom. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Du'a for leaving the restroom. غفرانك. Du'a before performing ablution. Bismillah. Du'a upon completing ablution. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. دعاء when leaving the home. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. دعاء when entering the mosque. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. دعاء for leaving the mosque. اللهم إني أسألك من فضلك. What to say after completing the prayer. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. دعاء for the dead in the funeral prayer. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. What to say before going to sleep. Allahumma bismika amutu wa ahya.